يا حلو الحلو انحب لاجل النبي الحلو انحب لاجل النبي يا حلو شايفك يا حلو شايفك بشفايفك تلاغيني يا حلو شايفك بشفايفك تلاغيني قدام عواصلك مانيش عايزك تلاغيني مع وزلك مانيش عايزك تلاغيني بلاش لسانك وخلي العين تلاغيني بلاش لسانك يا جميل يا جميل قدام عوازلك مانيش عايزك تلاغيني قدام عوازلك مانيش عايزك تلاغيني وبلاش لسانك وبلاش لسانك يا جميل وخلي العين تلاغيني